السلام عليكم يا قط، السلام عليكم يا قط، آخر مرتين يا فضل الشيخ. يا أخي ما انقطع ما انقطع، قلت لك ماذا تريد مني؟ أريد أن تقول لي هل عقد الزواج بتاعي صحيح أو باطل؟ بالنسبة لنا صحيح، لأنه تارك الصلاة ليس كافرا إلا إذا كان التارك منكرا لشرعية الصلاة. فأنا أهلتك، أقول لك فضيلة الشيخ، من زوجتي ولا تصلي الآن؟ نعم، من زوجتي ولا تصلي كمان؟ يعني هي تصلي وأنا أصلي، يعني ونهار من عقد الزواج ما كنا نصلي. يا أخي أنا بتكلم عن يوم ما عقدتم. أيوة، ما كناش نصلي نهار يوم ما عقدنا. إيه، هل كنتم منكرين لشرعية صلاة أم متهاملين بها؟ متهاملين. إيه، فالعقد صحيح عندنا. أيوة، أنا أشكرك فضيلة الشيخ، واسمح لي إن يعني بعد شوية يعني تليفون مصبح ويرن، وأنا ما سامحك الله سامحك الله. هل تريد شيئا آخر؟ بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ريحت يا شيخ. الله.